بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمره أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى نحر الهدي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا يحرم إلا من أهل أو لبى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال: بدعة ورب الكعبة. قال: سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم حتى جاء الجحفة، قال: لم أحب ذلك له ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا أن يكون رجل لا يريد الحج فيبعث بهديه ويقيم في أهله. وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير المحرم؟ فقال: نعم. وسئل مالك عمن اختلف فيه من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج والعمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يترك شيئا أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم، هذا دليل على أن الهدي ليس باللازم أن ينحره من أحرم، وإنما يجد الإنسان أن يبعث بالهدي وهو حلال في بلده ليس بالحاج. يجوز أن أرسل هديا إلى مكة ليذبح هناك. طيب، إذا أنا ذبحت أو أرسلت بهدي ليذبح بمكة في موسم الحج أو كذا، هل يحرم علي شيء؟ يكون الحكم حكم المحرم فيحرم علي ما يحرم على المحرم؟ الجواب: لا، لا يحرم علي شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بهدي مع أبي بكر رضي الله عنه يوم أن أرسله على المسلمين في العام التاسع. تقول عائشة: ولم يحرم عليه شيء صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم الرسول شيئا أحله الله له حتى نحر الهدي. طيب، ما معنى حتى نحر الهدي؟ يعني لم يحرم حتى نحر الهدي، يعني معنى أن حرم على نفسه أو حرم الرسول شيئا، لأن يقول حتى نحر الهدي، لأن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لم يكن هناك إذن معنى لقوله حتى نحر الهدي. ماذا يراد بهذا؟ فلم يحرم الرسول شيئا حل الله حتى نحر الهدي. لم يحرم ما يحرم على الحاج مثلا، أيوة حتى نحر الهدي. كلمة حتى نحر الهدي إذا كان هو كل شيء حلال له واخد بالك، فإيه معنى حتى نحر؟ يعني الغاية هنا حتى نحر. طب هو لو حلال له خلاص ما يقال حتى نحر. طب حتى نحر الهدي ما معناه؟ حتى نحر الهدي أبيح له، يبقى حرم حتى نحر. إذا نحر الهدي أبيح له كل شيء. ايه ايوه ايه طب حتى نحر الهدي حرم؟ لا لم يحرم عليه شيء اصلا. يعني لم يحرم عليه شيء من هذا، يعني الى ان نحر الهدي. يبقى المعنى فلم يحرم رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا احلاله الى ان نحر الهدي، يعني لم يحرم مثلا عليه في الايام الاولى ثم حرم بعد الايام الاولى وكذا، لا الى ان نحر الهدي والنبي لم يحرم عليه شيء. الى ان نحر الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء. فدل هذا على ان من بعث هديا الى مكه فانه لا يتعلق به احكام المحرم، وانما يكون هدي هذا صفقه له وتطوعا له، لكن لا يلزمه شيء منها. وذلك مثلا مثل الاضحيه ايضا، اذا ضحى الانسان عن نفسه وعن آل بيته فإن عدم أخذ المضحي من شعره أو كذا يتعلق بصاحب البيت بمن نوى، أما آل البيت الذين يدخلون تبع له في الأجر إن شاء الله لا يحرم عليهم إيه شيء أو لا يمنعون من شيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما تفعل المرأة الحائض إذا أهلت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الحائض التي تهل بالحج أو بالعمرة: إنها تهل بحجها أو بعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. تفعل كل شيء إلا الطواف، فلا تطوف بالبيت ولا تقرب المسجد حتى تطهر، ولا تطوف بين الصفا والمروة. يعني لا يفهمن واحد من قول النبي اسمعي ما يفعل الحاجة غير إلا تطوفي، يوم يقول تفعى إذا. لا، الطواف يطلق على الطواف بالبيت وعلى الطواف بين الصفا والمروة، كما قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسماه طوافا. نعم. قصده الإمام مالك من هذا، يعني لو بعثه من هنا إلى هنا، لكن لو أراد واحد أن يتطوع هل له أن يوكل هناك من الشجاد أن يذبحه هناك؟ جاء، ليس بلازم أن يسوق من هنا، لكن لو ساقه هنا ما حرم عليه شيء. لكن لو قال له اشتري لي هديا هناك واذبحه، لا بأس، هذا تطوع. نعم. قال رحمه الله: باب في العمرة وقبل الحج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه باب العمرة في الحج وقبل الحج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. عام القضية اللي هو إيه؟ عام القضية، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. ما المراد بالقضية؟ يعني التي العمرة التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا انه سياتيها في العام القادم، وليست عمرة القضاء، يعني النبي ان النبي كان عليه عمرة ثم قضاها، لا، ولكن العمرة قاض عليها النبي كفار قريش لما ارجعوه في العام السادس وقالوا تعالى في العام المقبل ومعك سلاح الراكب، اسمها عمرة القضاء، اي التي قاض النبي عليها كفار قريش، وليس انه قضى عمرة مكان عمره لا. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة، إحداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال، فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. ولا تعارض بين قول مالك بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة، وأيضا حديث عروة لم يعتمر إلى ثلاثا والعد ثلاثة، وبين ما جاء في الصحيح أن النبي اعتمر أربع عمرات، لأن الذي عد ثلاثة لم يعد العمرة التي اعتمرها التي دخلت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سنة حجه، فإن النبي حج قارنا فكان له عمرة، فالذي عد ثلاثة ليه؟ غير عمرة الحج، فلا تعارض. والصواب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه الأربع عمرات في ذي القعدة، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. نعم. قال رحمه الله باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المدني قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بن أبي وقاص بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي الحجة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ووجب عليه الهدي والصيام إن لم يجد هديا. قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ثم حج فهو متمتع وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم في أشهر الحج معتمرا ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. قال وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج منها أمتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع، ليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري متى يبدو له الخروج بعد ذلك وليس من أهل مكة. فدل هذا على جواز التمتع من يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة مع التحلل بينهما، هذا والمتمتع. والمتمتع هذا عليه هدي شكران، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. لما تذاكر الحج والعمرة وسعد بن الوقاص والضحاك بن قيس، قال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، أي لا يصنع التمتع هذا إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. يبقى استدل الفتوى مين؟ عمر. ولهذا ظن أن الحق هو الذي قال عمر، لهذا حكم على من تمتع به بأنه جاهل بأمر الله. قال: من فعل ذلك، يعني من اعتمر وحج في عام واحد، هذا قد جهل أمر الله. أمر الله، لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. الدليل هو ما قاله النبي لا ما قاله إيه عمر رضي الله عنه، ببساطة كده جدا. لأنه بقى أنت بتقرأ أصلا، أنت بتحسد عليه أصلا، أنت كنت تريد كذا، أبدا الكلام ده إيه لا يوجد كما هو يوجد عندنا. يا ويلك إذا اتبعت أحد، قلت له اللي سبقك للنبأ، الذي سبقك للنبأ، اللي اشتهر وخلاص وصار هو شيخ الأمة، إياك حد يتكلم فيه، ما فيش حاجة اسمها يغلق الباب. وابن عباس قال أيضا: يوشك أن تنزل عليك حجرة من السماء. أقول قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر أيضا في التمتع، وعلي أيضا أنكر على عثمان رضي الله عنه، وهكذا. فالحجة فيما قاله الله وقال الرسول وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الإمام مالك سئل عدة مسائل في هذا. يقول الإمام مالك عن يحيى بن سعيد: أنا سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحج ثم قام من مكة حتى يدرك الحج ثم حج فهو متمتع وعليه ما استيسر من الايه من الهدي. يعني اعتمر عمرة في 5 شوال وأقام بمكة حتى كان الثامن من شهر ذي الحج، فلبى بالحج يوم الثامن وذهب إلى منى، هذا متمتع. وطول الفترة هذه ما يؤثر، هذا متمتع، لأن الشوال من أشهر الايه الحج. ثاني يوم العيد أو أول يوم العيد، الواحد شوال، لو اعتمر وقد وفد إلى مكة ويريد الحج واعتمر في هذا اليوم وتحلل ثم حج فإنه متمتع. طيب، قال مالك: في رجل من أهل مكة، هو أصلا كان من سكان مكة فانقطع إلى غيرها وسكن سواه، انتقل مكة إلى غيرها. طيب، ثم قدم في أشهر الحج معتمرا ثم أقام مكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إلا ما جاء هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. يعني مثل أهل مكة؟ لا يكون مثل أهل مكة. عليه هدي، إنما أهل مكة اللي هم حاضر المسجد الحرام ما يذبحون ولا شيء، فيكون متمتعا طالما سكن إيه سواها صار حكمه لغيره. طيب، مسألة: سئل عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج، هو من غير أهل مكة، كان يكون مثلا من أهل الرياض ويريد الإقامة بمكة، دخل مكة في أشهر الحج ويريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج منها، أمتمتع هو؟ فقال: نعم، هو متمتع، ليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة. ليه؟ وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري متى يبدو له الخروج بعد ذلك وليس من أهل مكة. هذا الرجل لما دخل على مكة لم يكن من أهل مكة، لهذا وجب عليه الإيه؟ أن الهدي كغيره، حتى لو قال أنا بأقيم كغيره من الذين ليسوا من أهل مكة. نعم. قال رحمه الله: باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إذن إن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى. وقال مالك: في رجل يجهل صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله، إنه يهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في بلده و7 بعد ذلك. قال: باب ما لا يجب فيه سبعة إذا رجعتم، إذا رجع إلى أهله، ليس معناه إذا عاد إلى بلده. يعني مثلا واحد من مصر أنهى الحج وصام 3 أيام وهيبقى في جدة مثلا شهرين، هل له أن يصوم 7 ولا لازم يرجع إلى أهله؟ المراد يرجع إلى أهله يعني يرجع من الحج، إذا أنهى المناسك فقد رجع إلى أهله، سواء بقى بقي في مكة شهرين، عاد إلى جدة، إلى كذا. المراد و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من الحج. نعم. وين أقام مكة؟ إيه؟ وين أقام بمكة؟ وين أقام بمكة؟ وش أنهى المناسك؟ خلاص. لا يلزم الخروج من مكة. لا ما يلزم. لو يجلس شهرين بمكة يصوم 7 أيام. نعم. طب هل يلزم فيه التتابع في 7 التتابع ولا يجوز الصيام يومين في الأسبوع؟ لا ما يلزم التتابع. ما يلزم التتابع. نعم. قال رحمه الله: باب لو ما صام 3 في الحج. يصوم العشر. يصوم العشر. يصوم ليه العشر؟ وهذه الثلاثة متى تصام؟ تصام في أي يوم قبل عرفة. طب إذا ما صام قبل عرفة فإنه يصوم أيام منى، لأيام التشريق 11 و13 و13، رغم أنها محرمة، صيام محرم، لكن استثني من لم يصم في قبل ذلك بحديث عائشة، حديث ابن عمر عند البخاري، رخص لهن. نعم. ايه كيف يا ترى؟ قال رحمه الله: باب ما لا يجب فيه التمتع. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك: من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس علي هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، وكان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه. فسئل مالك: أمتمتع من كان على مثل تلك الحال؟ فقال: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام. يبقى إذا رجع إلى أهله بعد عمرته فقد انقطع تمتعه، يبقى لو أنه حج في هذا العام فإنه لا هدي عليه ولا يكون متمتعا. لاحظوا، اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله، عاد إلى بلده ثم حج من هذا العام، هل يعد متمتعا أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلم. من العلم قال يعتبر متمتعا، لأنه أوقع العمرة الحج في أشهر الحج. ومن من قال ليس متمتعا، إن عاد إلى أهله ليس متمتعا، وهو الصواب، وهو ما كان يفتي به عمر وابنه ابن عمر وما علي مشايخنا. طيب، رجل اعتمر ثم خرج من مكة ليس إلى أهله، خرج إلى بلد مسافة قصر ثم عاد، يعني هو في مكة اعتمر رحل المدينة ثم عاد إلى مكة مرة ثانية، هل ينقطع تمتعه أم لا؟ الجواب لا ينقطع، طالما ما رجع إلى أهله يبقى لا ينقطع تمتعه، لما إذا عاد إلى بلده كده انقطع تمتعه. ولو كان أهله فين؟ على بعد 100 كيلو فقط، يعني المدينة على بعد 500 وأهله على بعد 100، لو رجع إلى أهله على بعد 100 يبقى انقطع تمتعه. إنما لو رجع إلى بلد 500 كيلو لكن ليس بلده، لما ذهب إلى المدينة ويعود فهذا لا شيء عليه. خلاص قول خلاص زرع العين قطع تمام من ايه؟ ولو انقطع خلاص، لانه لابد ان يكون ذلك في صفره واحده، صفره ما يعود الى اهله في هذه الصفره. نعم. قال رحمه الله: باب قطع التلبيه في العمره. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يقطع التلبيه في العمره اذا دخل الحرم. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال: أخبرنا مالك في من اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال: وسئل مالك عن رجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو من غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم. قال: باب جامع ما جاء في العمرة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيها كحجة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان. فيه دليل على ما كان يتأوله عمر رضي الله عنه في منع التمتع، فإنه كان يريد أن يكون الإنسان يأتي بعمرة وحدها بصفرة، وبعدين يأتي بحج وحده بصفرة، هذا أتم للأجر. حينما تجعل العمرة لها صفرة والحج له صفرة، هذا أتم في الإيه؟ في الأجر. قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج، حتى لا يكون البيت مهجورا، لا يهجر البيت. إنما ما قصد عمر أنه العمرة مع الحج لا تجوزان، ما قصد هذا، ولا عثمان ولا أبو بكر، إنما دل الأمة على التمام والكمال، وأن هذا أدعى للأجر، حتى لا يكون البيت مهجورا يأتي الناس بالحج فقط وكل يأتي بعمرة وحجة وخلاص، إنما أرادوا الإتمام والكمال للناس. نعم. التمتع أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر. سبحان الله، صارت هذه المسألة مشهورة عند الصحابة، المتعة وخلاف الصحابة لأبو بكر وعمر وكذا، والله كان عندهم البدع عليه والخرافات والضلالات كمان. يعني هذه المسألة فيها اجتهاد ومحل اجتهاد وكذا، العمرة والحج هل يفصل بينهما في فترة وكذا، وعليك مسألة اشتهرت. وابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليك حجارات من السماء، أقول قال أبو بكر وعمر وكذا، كذلك يعني شدد في هذا. وما لو جاء ابن عمر بقى، لو جاء ابن عباس فرأى مقالات الجهمية ورأى مقالات المعتزلة ورأى مقالات القدرية، ولهذا أول ما أخبر ابن عمر بمقولة القدرية أن قوما عندنا يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني إن الأمر إيه مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن أفعال العباد، أول ما فعل ماذا قال يا إخوان؟ قال من هم دول؟ هاتون نناقشهم نشوف حالهم، نقيم عليهم الحجة ولا ما نقيم؟ واخد بالك؟ مثل ما نصنع نحن الآن عادات عرفية وتتجمل وتجيبها من هنا، وفي النهاية برضه مهما تعمل في النهاية لو قلت وتعديت وقلت هذا مبتدع أو هذا انحرف عن منهج السنة والجماعة، يبقى أنت من المغضوب عليهم والضالين، أنت من المغضوب عليهم والضالين. مهما خليك كده حنين على طول، لعله أصل ما قصد وهذا التأويل، وأصل ابن حجر عنده وأصل ابن وهكذا، لكن لا يمكن إيه تطلق مثل هذه الأشياء. إنما ابن عمر ماذا قال؟ أخبر ماني بريء منه ونبرا ومنه، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل إيه منه. فشوف هذه مسائل بسيطة جدا، مسائل فيها الأمر هين، مسألة المتعة والتمتع والإفراد والقران، ومع ذلك صارت مسألة إيه مشهورة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله المستعان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة أله أن يحرم من جوف مكة بعمرة؟ قال لا، ولكن يخرج إلى الحل فيحرم منه. قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. وقال: لا أحب لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مواقيت الحج. نعم، هذا مالك فقال: لا أحب لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. نقول السنة أن يعتمر مرارا، ولو استطاع أن يعتمر في كل شهر عمرة، لأن النبي يقول تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، فدل هذا على أن كثرة العمرة طيبة، تابعوا، فليس هناك دليل على كراهة تكرار العمرة في السنة. لكن هم يأخذون إيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرته كانت هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم عمرته كانت هكذا، هذا حكاية فعل، هذا فعله، لم يستطع إلى هذا وكانت الأحوال غير. أما قوله تابعوا بين الحج والإيه والعمرة، ودل النبي صلى الله عليه وسلم وحث على التكرار، فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. طيب العمرة العمرة هل وضع النبي فاصلا؟ ما وضع فاصلا، والسنة تقضي على كل أحد. لكن لا تحسبن أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني يقول هذا بمحض هوى، إنما هو عنده دليل، لكن الدليل لعله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول ليس في ذلك إيه، ليس في ذلك حجة. نعم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أحد من المسلمين أرخص في تركه، يعني العمرة سنة، يعني من هدي صلى الله عليه وسلم، والسنة التي من هدي قد تشتمل الواجب، هذا تأويل. وهو الصحيح من قولي أهل العلم أن العمرة واجبة كالحج، لما جاء عند الدارقطني أنه في حديث جبريل والنبي عن الإيمان فذكر فيه وأن تعتمر، وما ذهب إليه أيضا الشيخ والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من المتأخرين، وهو ما استظهر أيضا البخاري رحمه الله تعالى أن العمرة واجبة. طيب، التأويل الثاني: العمرة سنة ولا نعلم أحد المسلمين أرخص تركها، أي قال ليست سنة في تركها، أنا قال ليست سنة، وأن العمرة كغيرها عاد. لا، ما أحد أرخص تركها، يعني على في تركها أنها ليست سنة، إنما كل يقول هي سنة. فإما نقول من باب الطريقة يقصد من باب الطريقة ولد، وهذا يشمل الواجب، ولا أحد أخذ في تركها، وإما أن يقال أنها سنة بمعنى لا ما أحد أخذ في تركها، يعني يعني في تركها على أنها ليست سنة. واحد يقول لا ليست سنة، لا ما في أحد من المسلمين، وهذا الأقرب في قصد مالك رحمه الله تعالى، لأن مسألة أنه ما في أحد أخذ في تركها على أنها يعني واجبة، لا فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم في العمرة هل هي واجبة أو سنة. لكن اللي ما يعلم مالك أحد من أرخص في تركها، يعني في تركها على أنها ليست إيه سنة. قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مواقيت الحج لا تستطيع الطواف بالبيت. قال: الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم نفرت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرها كله، وأجزأ عنها طواف واحد وكان عليها هدي. فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك يجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل في أن يهل من مواقيت من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد من التنعيم. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله إن عليه الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمام التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. وقال مالك: في من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا، ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. هذه مسائل مهمة. يقول مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مواقيت الحج لا تستطيع الطواف بالبيت. قال: الأمر عندنا أن إذا خشيت الفوات، يعني فوات الحج، أهلت بالحج ثم نفرت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرها كله، يعني تبقى زي عائشة، وأجزأ عن طواف واحد لأنها قارنة، كان عليها هدي هدي شكرا. قوله تهل بعمرة المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مواقيت الحج وهي لا تستطيع الطواف بالبيت، إزاي تدخل مواقيت الحج لا تستطيع الطواف بالبيت؟ كيف هذا؟ يعني كيف نفهم هذا؟ قال: الأمر عندنا ما إذا خشيت الفوات، فوات الحج، هي الحائض تخشى فوات الحج، يعني هي الحائض تخشى، هي حائض مثلا ثم أهل بعمرة ثم داخل مواقيت الحج، يعني هتقعد حائض شهرين ونص، شهر وعشرة أيام ولا ماذا؟ طيب أمال إيه تدخل مواقيت الحج؟ اللي هو الثامن. أحسنت، مواقيت الحج هو من يوم الإيه؟ الثامن، فتفعل ما يفعل كذا اللي هي مثل حديث عائشة رضي الله عنها، وليس مواقيت الحج اللي هي شوال والقعدة والعشر الأول من ذي الحج. نعم. طيب قال أما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك يجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل في أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد من التنعيم. يعني عايز مثلا واحد مصري المهم لما وفد وكذا وصار في مكة وعايز يعمل عمرة يطلع للتنعيم اللي هو أدنى الحل ولا يرجع ميقات أهل مصر، فهو يقول يجزئ أن يخرج إلى التنعيم لأن النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم ولم يأمر أن تعود إلى ميقاته، ولكن يقول هو ولكن الفضل في أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول والفضل أن يهل مما من المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل عائشة منه، وهذا الأرفق. إنما إحنا نرجعه 100 كيلو أو 80 وده أقرب ميقات، أو نرجعه إلى 400 كيلو اللي هو أبعد ميقات اللي هو ميقات المدينة من أجل أن يهل بعمرة، النبي اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب المعتمر الذي يجامع أهله، قال مالك عليه هدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمام التي فسد. الأول يتم التي فسد ويتم الحج عمرة لله، ثم إيه بقى؟ نعم يحرم الميقات ويأتي بعمرة وعليه هدي ويحرم حيث أحرم بعمرة التي أفسد، إلا أن يكون أحرم المكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته، يرجع لميقات إيه؟ أهل مصر. والصواب أنه يكفي إن شاء الله أن يرجع إلى الحل. طب قال مالك في من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجنوب، طاف وسعى وهو جنوب ماذا عليه؟ أو على غير وضوء ناسيا. قد يقول قائل نأخذ بالقول لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ يبقى لا شيء عليه، لا، هذا في المحظورات. أما في الواجبات فالنسيان لا يسقطها. زي واحد صلى وهو جنوب وناس يعمل إيه؟ يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. طيب صلى في ثوب نجس وناس، ها؟ لا، لا يعيد الصلاة، هذا محظور ألا هو النجاسة فيسقط بالنسيان، والأول مأمور فلا يسقط لأن الطهارة واجبة مأمور به، طهارة البدن غير طهارة الثوب. ثم وقع بأهله، يعني طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة وجنوب أو على غير وضوء نسيا، ثم وقع بأهله كمن جامع، ثم ذكر بعد ذلك أنه كان جنوب أو كان على غير وضوء. يعني واحد أدى عمره وجنوب وبعد ما أدى وخلص الحلق جامع أهله كمان، فما الفتوى في ذلك؟ قال يغتسل ثم يرجع فطوفه بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك، يبقى يرجع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة بعد ما يغتسل، قال ويعتمر عمرة إيه أخرى ويهدي، يعني كمن تعمد الجماع يبقى عليه عمرة أخرى ويقضي عمرة أخرى ويهدي مكان هذا. الذي يظهر في هذه المسألة أنه إذا فعل ذلك نسيا أنه يغتسل ويأتي بعمرة وليس عليه عمرة أخرى وهديا مقابل جماع، لأن العلماء يقولون بأن من جامع ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، من جامع ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فهو هذا الرجل جامع وهو ناسي أنه كان جنوبا، فلا شيء عليه. لكن نقول عليه عمره يعتزل ويعتمر ليه؟ لأنه الواجب ما فقط الواجب ما فقط بنسيان، يعني هذا من باب فعل مأمور. أما المحظور وهو الجماع فإنه يسقط بالنسيان، هذا هو الصواب، أنه يسقط بالنسيان. ولهذا ليس عليه عمرة قضاء يعني بسبب الجماع، لكن عليه أن يعتمر يعيد عمرته. يعيد إيه؟ يعيد عمرته، يعيد عمرته. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.